وعبد الله وذكر أن السبعة في حديث أخرجه مسلم في صحيحة الجزء في الشرق الجزء 12 صفحة 143 حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يوم الفتح يوم رفض لسبعة من الأنصار ورجل من قريش فلما رهبوا قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهبوا أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل من الطلبة ومن أراد أن يحقق فليأتي بما حقق. طيب. عبد الله بن حرام الغامدية بن مسعود عبد الله بن مسعود مصعب بن عمير معاذ بن جبل أبو بجانة حمزة أما الأخير هو عادل ولم يأتي. هل له؟ عادل. لا إلا حمزة. أكيد أسد الله شبكة كمرة موجودة. هو مذكور في القرآن يا رسول الله في القرآن ولا تحسبن أن يقول صلى الله عليه وسلم بالأحيان عند ربهم يرزقون لا ما فيها لكن هم من الشهداء السبعين من أي الذهبي هو عادهم إيه. طيب فيها ايضا عبد الله الحرام اي هذا مو صحيح لكن عبد الله الحرام كلمه الله تفاح وقال له تمنى علي قال اتمنى ان ارجع للدنيا فاقتل قال اني قايل انهم لا يرجعون طيب على كل هذا انا كم من ذولا سبعه سبعه هذا رزقكم الله خيرا اللي يذكر شيء يعني صريح يرضاه الاخ ياسر يعني ياسر متشدد في هذه المساله فليس يقدم به خلاص ها نادم الآن يفهمونهم ها؟ هو خبر إيه لا خبر إيه لا هذا خبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى سبق لنا الكلام على أن كل بدعة ضلالة وأن هذا الكلام عام صادر من أعلم الناس في شريعة الله وأعلم الناس بما يقول وأصدق الناس فيما يقول وأبلغ الناس فيما ينطق به

في مسألة من مسائل العلم.